المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد اندلع لسانه من العطش، فنزعت له موقها فسقته فغفر الله لها به. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. قال الزهري: لئلا يتكل أحد ولا ييأس، أخرجاه. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم. رواه البخاري. وذلك أن من أسمائه الحسنى الذاتية الحليم الصبور، فحلمه تعالى وصبره لا يمكن أن يماثله فيه أحد كبقية صفاته، وحلمه وصبره عن كمال قدرة وعن سعة رحمة، فالخلق يؤذونه بتكذيبه ومحاربته ومحاربة رسله، وهو تعالى يمهلهم ويمدهم بالعافية والأرزاق والنعم السابغة، خيره إليهم نازل وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه عنهم، ويتمقتون إليه بالمعاصي مع شدة فقرهم إليه. وهذا الحلم والصبر العظيم الذي لا يشبهه شيء مما يجذب قلوب العباد إليه وإلى الإنابة إليه والحياء منه. ولما كانت هكذا معاملته للعاصين، فكيف معاملته للطائعين؟ ومع هذا الحلم والصبر، إذا تاب العبد إليه محي عنه ما سلف من الجنايات، فكأنه ما كان منه شيء. فنسأله تعالى أن يعرفنا به وبأسمائه وصفاته معرفة صحيحة، إنه جواد كريم.